هل يثبت ما روي عن مجاهد رحمه الله بتفسير المقام المحمود بأنه جلوس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش؟ لا لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وثبت في الصحيح أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. نعم، كما ثبت في الصحيح.